جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة وهذا سؤال متعلق بآخر سؤال بالأمس. يقول سائله: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أنا معتنق للطريقة التيجانية وأريد أن أنتقل إلى الطريقة السمانية، ولكن حذرني أهل الطريقة التيجانية بسوء الختام إذا انتقلت منهم. ويقول الشيخ التيجاني أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام جهر على مناما وأعطاه هذه الطريقة، وهو أخبره بأنه سيد الأولياء من لدن آدم إلى النفخ في الصور، لذلك نعتقد فيه النفع والضر، فهل حدنا يكون صحيح وبارك الله فيكم؟ أولا، إن هي إلا أسماء سميتموها، هذه الأمور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل مات النبي صلى الله عليه وسلم ناقص العبادة لأنه ما عرف الطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية؟ يترك الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة التي مثل الشمس. يا إخوان، الإسلام ما جاء لأحد معين يخص به دون بقية الناس، الإسلام جاء للناس أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن العالمين الصحابة، ولم يكن الصحابة يعرفون هذه الطرق. فهل غفل الصحابة وخب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة عنهم؟ لو فعل هذا وحاشاه أن يفعل ما كان رحمة للعالمين، كان رحمة لهذا الرجل، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ميت بنص القرآن وبنص السنة، والمعلوم أنه ثبت في الحديث أنه ما من مسلم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه، ومعنى هذا أن روحه لم تكن موجودة في جسده صلى الله عليه وسلم. نعم، هو في قبره حي حياة برزخية أشرف من حياة الشهداء، لكنه ميت صلى الله عليه وسلم، مات ولم يخرج لأحد، فهو في قبره صلى الله عليه وسلم. ما مد يده لأحمد التيجاني وصافحه جهرة ولا لغيره، إذا كان لم يخرج لأحب الناس إليه فاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاها، وقد كانت حزينة بعد موته، ما خرج إليها سكن قلبها، يخرج لغيرها، كيف يكون هذا في العقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي أقوام فيذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي أمتي، فيقول فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو ما مات إلا وقد أكمل الدين، وحرام على مسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك حرفا واحدا لم يبينه للأمة. ثم تأمل في هذه القصص، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيد الأولياء من لدن آدم. أين الأنبياء؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو سيد محمد صلى الله، ولا محمد صلى الله عليه وسلم ليس وليا؟ وإلا كما يقول بعض الناس الذين ما فقهوا يقولون: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الأولياء فوق الرسل والنبي دونهم والرسول أسفل شيء والعياذ بالله. نعوذ بالله من انتكاس العقل. فضل لو لم يكن عند الإنسان من النصوص شيء يكفيه عقله ليفهم. سيد الأولياء من لدن آدم، ليس هناك نبي أكرم منه، وإلا نخرج الأنبياء من الولاية، أعوذ بالله. ثم نعتقد فيه أنه يضر وينفع، بل يعتقدون أنه يسمع ولو تكلموا في جوف البيت والعياذ بالله، ويعتقدون أمورا تقدح في الربوبية. يقولون الولي قادر على خلق الجنين في بطن أمه، لكن اختلفوا يجوز أو لا يجوز من أجل اختلاط الأنساب فقط. قالوا أما القدرة فمحل اتفاق عندنا، يقدر أن يخلق الجنين في بطن أمه، لكننا مختلفون. منا من يقول يجوز فيخلق الجنين في بطن المريدة، ومنا من يقول لا يجوز من أجل اختلاط الأنساب فقط. نعوذ بالله، أين العقول؟ والله يا إخوة سمعنا من الأمور التي تتعلق بهذا ما يشيب الولدان. يأتي الرجل بامرأته متزينة متجملة ويدخلها على الولي بمفردها من أجل البركة، وتخرج إليه تخبره أن هذا الذي يدعي الولاية، وليس كل من ادعى الولاية هكذا، بل من الناس من هم من أولياء الله ولا يرضون هذه الأعمال المنكرة، ولا يرضون أن يعتقد فيهم ما يغضب الله. لكن بعض الناس يعتقد، يعني يظهر أمام الناس الولاية وليس فيه من أمر الولاية شيء، لا يصلي مع جماعة المسلمين، بل لا يصلي ويقول سقطت عنه التكاليف، ولا يتنظف ويكون من أقدر الناس ويكون. ثم يأتي المسكين بامرأته متزينة ويدخلها على الرجل بمفرده متعطرة تلتمس البركة، تخرج إليه تقول شيخكم هذا فاسد، فعل وفعل وفعل، اسكتي هذه من الولاية، نعوذ بالله. ولذلك يا إخوة الواجب على الجميع أن يتقوا الله عز وجل، يتقوا الله في نبيهم في مقامه صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون عند المسلم غيرة على مقام محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينتهك، أن يتنقص، أن يتهم، كما قال الإمام مالك من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. والواجب على الجميع أن يعودوا إلى الله عز وجل ويعرفوا قدر نبيهم ويتمسكوا بتوحيدهم، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل، ظهر في قناة اقرأ داعية يقول أن الولي يخلق الجنين في بطن أمه، فهذا إذا بلغ درجة اليقين، فما هو تعليقكم؟ على كل حال هذا ليس بجديد، قرأناه قديما وذكرناه قبل قليل، ونحن لا نحب أن يسمى شيء، لكن نقول على كل حال هذا موجود قديما واليوم عند بعض الناس الذين ما عرفوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرفوا توحيد الله في ربوبيته. فالمشركون الجاهليون إذا قيل لهم من الذي يخلق قالوا الله، وهؤلاء يقولون الولي يقدر على خلق الجنين في بطن أمه، لكن كما قلت لكم اختلفوا في الحكم من أجل اختلاط الأنساب، بس ينسب للولي ولا ينسب لأبيه، وهذه أمور كثيرة. يعني الله عز وجل جعل لنا عقلا وجعل لنا نقلا، والنقل يوافقه العقل، فالله خلق وشرع سبحانه وتعالى، ويتهذب العقل بالنقل، والعقول طريق المسلم، لكن يهذبها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسير بطمأنينة ويقين في حياته. وإلا فهذا كثير، يقولون إن الأولياء يحركون السماوات والأرض، يذكر بعضهم أن مريدة لأحد المشايخ مات ولدها فذهبت تبكي إلى الشيخ، قالت يا شيخ أغثنا يا شيخ أغثنا، قال مالك؟ قالت مات الولد. قال فدخل غرفة أخرى فطار إلى السماء، فوجد ملك الموت حاملا معه الأرواح صاعدا إلى السماء، فقال أعد روح ابن فلانة، قال لا، قال أعده، قال لا، فضربه على وجهه ففقع عينه، ثم أخذ الأرواح فنثرها فعادت كل روح إلى جسدها. أين الإيمان بالقرآن؟ أين الإيمان بالقرآن؟ أين الإيمان بالنصوص القطعية أن الروح إذا خرجت لا تعود إلى البعث؟ فعلى كل حال كما قلت قبل قليل في بداية كلامي، نحن نعيش شبهات، وليس الأمر يا إخوة بمن يزين الكلام، لكن الأمر بمن يصلح الكلام ويصلح الأنام. ليس العبرة بمن يزخرف كلامه ويأتي بأساليب، الآن الدعاء بعض الدعاء يدرس في الغرب أساليب الإلقاء كيف تؤثر في الآخرين، ثم يأتي ويتكلم ليس عنده من نور السنة شيء، ويأتي بالأساليب يرخي صوته ويعلي صوته ويغير في الحروف ويغير في الكلمات من أجل التأثير في السامعين ويوقع فيهم الشبهات. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الداعين إلى الخير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.